وبدأ القتال بين الجيشين بدون نظام بدون ترتيب، جيشين ملتحمين. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارسل فورا يطلب كبار قادة جيش البصرة، فاول من اقبل عليه طلحة رضي الله عنهم اجمعين، حتى وصل اليه في الرواية حتى اختلفت اعناق دوابهما، يعني التقوا حتى تلاصق. فقال لعمري، يقول له علي، لعمري لقد اعددتما سلاحا ورجالا، فان كنتما اعددتما عذرا عند الله فاتقي الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. بعد ما اتفقنا تفعلوا هذا؟ الم اكن اخاكما في الدين تحرمان دمي واحرم دمكما، فهل من حدث احل دمي؟ ايش اللي صار حتى تحل دمي؟ فقال طلحة: ألبت علينا، انت اللي غدرت فينا، بعد ان ألبتم على عثمان وقتلتم عثمان جئتم تقتلونا؟ الامر اختلط. فقال له علي: اما بايعتني؟ فقال طلحة: بايعتك والسيف على عنقي. فقال له علي: تقاتلني ومعي عمار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية؟ تقتلون عمار؟ فرجع طلحة واخذ يفكر في الامر، ايش فعلا كيف يقاتل جيشه عمار وهو يعرف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فبدأ طلحة يفكر: هل هو قائد هذه الفئة الباغية؟ وتراجع طلحة. طلحة ما كان يقاتل، كان يحمل السلاح لكن ما كان يقاتل لان يده شلاء، فرجع لكن كان يقود المعركة. فرجع خلف الجيش حيران يفكر. في هذه الاثناء وصل رسول علي بن ابي طالب الى عبد الله بن الزبير، قال لعلي: يريد ان يحادثك. وكان عبد الله بن الزبير من قادة الجيش ايضا، فجاء عبد الله بن الزبير. فلما وصل الى علي نزل علي. شوفوا القتال وكيف يكون الخلاف على هذا الرقي. نزل علي من فرسه، فنزل ابن الزبير، فاقترب منه علي فاحتضنه، قال: والله اني احبك في الله. شوف يتقاتلان لكن ما ينسون المعاني الاصيلة، معاني المحبة والاخوة. هذا خلاف لكنه لا يفسد المحبة والاخوة. فقال ابن الزبير: وانا والله احبك. ما هو قتال اعداء، قتال المتحابين، كيف يحدث هذا؟ فقال علي لابن الزبير: ويحك يا ابن اخي، ما الذي اتى بكم؟ فقال ابن الزبير: جئنا لنأخذ الثأر من قتلة عثمان. فقال علي: قتل الله من قتل عثمان. فقال له: تقتلون عمار؟ قال: ما نقتل عمار، نحن لن نقتل عمار، نحن نقتل من قتل عثمان، والذي يريد ان يدافع عنهم نقتله. ومضى ابن الزبير رافض هذا الامر. ثم جاء الزبير رضي الله عنه حتى وصل الى علي، فالتقيا حتى اختلفت اعناق دوابهما، فذكره، قال له: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا نأخذ الثأر من قتلة عثمان. اذن القضية ليست قضية خلافة ونزاع على السلطة، ما وردت ابدا في كل احاديثهم. قال: قتل الله من قتل عثمان، اما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي. فذكره بامور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب علي بن ابي طالب، وذكره فضل علي بن ابي طالب، ثم قال له: تقاتلني ومعي عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية،